ابن آدم يا ابن آدم أين لسانك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وابن آدم عندما تموت لا تملك أن تخلع ثياب نفسك بنفسك، عجزت عن كل شيء حتى خلع الثياب. عندما تموت لا تستطيع أن تستر عورتك بيديك على خشبة الهرس. عندما تموت لا تقرأ على صب الماء بنفسك على نفسك. وابن آدم أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ وابن آدم أين صوتك الشهي ما أخرسك؟ وابن آدم أين ريحك الطيب ما غيرك؟ وابن آدم أين مالك؟ أين مالك؟ أين مالك ما أفقرك؟ أقرأتم في التاريخ أن ميتا عندما مات أخذ معه دفتر الشيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن الكفن له جيب توضع فيه أوراق البنكنوت؟ لا لا، ابن آدم عندما يفتح القبر لك بابه، عندما يفتح القبر لك فله ليبتلعك كالعسل، ينادي عليك الملك: جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ استعدت للموت ام المنيه عاجلت؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب، ولكن شتانا ثم شتانا بين الخروج وبين العوده. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب بكل ذنب. عندما يولد ابن ادم يسر الله له بكلمه، وعندما يموت الحق. وعندما يوضع ابن آدم في خشبته ليدفن يسمي له قائلا يا ابن آدم لماذا ضيعت أمانتي؟ لماذا؟ نبكي على الدنيا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاثرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما دخيل ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سرى سحراه لحد ضيق؟ خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حرام نطلقوا. خرس إذا نودوا اذهبوا إليهم ونادوا عليهم، نادوا على الذين أكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أوصى بالأمهات خيرا وقال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وكره لكم الكيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما هذا الأدب يا ابن عبد الله؟ ما هذا الخلق يا أستاذ الإنسانية الأكبر، يا قائد المسلمين الأعظم، يا صاحب الرسالة العصماء؟ ما هذا الخلق؟ حرم عليكم حقوق الأمهات، حرم عليكم وعد البنات، حرم عليكم منع وهات. أو قال للناس هاتوا ما عندكم، ولما طلب الناس منه شيئا منعه عن الناس. لا يعرف العطاء ولكنه يعرف الأخذ. كره لكم القيل والقال أي الكلام الذي لا خير فيه، كره لكم كثرة السؤال الإلحاح على الناس، كره لكم إضاعة المال لأن المال أمانة. هذه أخلاقه، هذه تعاليمه، هذه حياته، هذا سلوكه، هذا هو محمد نبينا. سيدي أبا القاسم، لا جلاء بصري، لا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. أنت مصباح كل خير، أنت مصباح كل خير، فما يصدر إلا عن فضلك الأنواع. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائل. أما بعد فيا حراس الإسلام وحراس العقيدة، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فاجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا.

من قبر عبد الله الى هناك الى مكة وعبد المطلب الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقوم فيها الحبيب المصطفى. البر لا يضيع والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت يا من بدنياه اشترم، يا من بدنياه اشترم وغره طول العمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقه. اعمل ما شئت، ما زالت الايام شيمتها الغدر وبعض صفو الليالي يحدث الكبر. اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول